وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. هذه الآية لا أشكال في وضوح معناها، الإله معناها المعبود، وهو الذي في السماء إله أي معبود أهل السماوات سبحانه، وفي الأرض إله أي معبود أهل الأرض سبحانه وبحمده. وهكذا قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. لكن كما قال رحمه الله هؤلاء يتبعون المتشابه، الآية واضحة لا إشكال فيها بحمد الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق. مقنع صلى الله عليه. فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المرد ويتلذذ بالنظر إليهم ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ويرقص ويزمر قد ظفر به الشيطان فهو يلعب به مخالف للحق لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا قول إمام من أئمة المسلمين وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح ويدعون أن هذا دين يدينون به نعوذ بالله من قبيح ما هو عليه ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد إنه سميع قريب. يقصد هذه الطائفة من الصوفية المفسدين الذين كان عندهم هذا الشر وعندهم هذا الفساد وكانوا على هذا الحال الخبيث، يعني مع ما هم فيه من سوء المذهب إلا أنهم مع ذلك نعوذ بالله يعني عندهم ما يسمونه بالسماع، ينظرون إلى المردان الصغار من الشباب ويطلبون منهم أن يغنوا ويراقصونهم عياذا بالله ويقولون هذا من الدين، بل بعضهم حتى النساء يراقصها ويلاعبها، كيف يكون هذا دين؟ نسأل الله العافية والسلام. الفسق متى كان دينا؟ فهذا ما يدلك على أن الشر قديم. يعني المصنف رحمة الله تعالى عليه في القرن الخامس، في القرن الرابع، توفي في القرن الرابع، يعني بيننا وبينه رحمة الله تعالى عليه أكثر من 1000 سنة، وهذا الشر موجود في زمنه. فهذا يدل عياذا بالله على تمكن هؤلاء الأشرار منذ زمن، لكن علاجهم بعد توفيق الله تعالى ببث العلم والرد على باطلهم وتبيينه للأمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله وبالله التوفيق. نعم. بفساد مذهبهم وخبث ما هم عليه. لنستأذنكم على خير. السلام عليكم.